حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها على المسلمين أن ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأعظم نعمة أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل المسلمين جميعا على قلب رجل واحد، ليس بينهم إلا الحب، المودة، الرحمة، التواصل. ولكن للأسف في بعض الناس بتكون بينا بتعمل أعمال هي شايفاها بسيطة جدا، ولكن هي كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا ماشيين في سلسلة وتحسبونه هينة، اللي بتتكلم عن الأعمال البسيطة اللي الناس شايفاها بسيطة جدا وهي كبيرة للأسف، بنتكلم النهاردة عن مرض من أخطر الأمراض اللي أصبح منتشر بين كتير من الناس. المرض ده هو مرض النميمة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ويمكن بعض الناس ممكن يقول: يا شيخ ما تضايقهاش علينا قوي، ايه المشكله ان احنا نفضفض هنا ونفضفض هنا؟ احنا ما عندناش مشكله ابدا ان انت تفضفض هنا او تفضفض هنا، ولكن المشكله الاساسيه عندنا انك تنقل كلام من هذا لهذا وكلام من هذا لهذا، فتفسد بينهم وانت مش واخد بالك اصلا. وعلشان تعرف ان الامر مش بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى، وبخاصة بقى داخل الدوائر الحكومية، داخل الوظائف، داخل الشركات، اللي يسمع كلمة من حد ويروح ينقلها للمدير بتاعه، ويسمع كلمة من هنا وينقلها هنا، وهو ليس له إلا غاية واحدة بس، الإفساد بين الناس. احنا ممكن نقول له: انت أتيت بكبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، كبيرة بيستلزم من ورائها وجود العقوبة في الدنيا وجود العقوبة في الآخرة. في الصحيحين حديث ابن عباس وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ له، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على قبرين فاصفر وجهه، وارتعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتعد قم قميصه، القم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما النبي صلى الله عليه وسلم بيرتعش، قم النبي صلى الله عليه وسلم بيرتعد بهذه الصورة. ثم قال: ألا تسمعون ما أسمع؟ قل: وما تسمع يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان يعذبان في قبرهما عذابا شديدا. هما مش بيتعذبوا في القبر عذاب بسيط، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هما بيتعذبوا عذاب شديد جدا. يا ترى في اي شيء؟ زنوا مثلا؟ سرقوا؟ قتلوا؟ شربوا الخمر؟ لا لا خالص. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما احدهما فكان لا يستر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الحديث ده فيه دلائل مهمة قوي على خطر إن الإنسان في يوم من الأيام ينقل كلام بين الناس وللأسف يفسد بينهما أو يفسد بين الناس. الأمر الأول هو الحال اللي بقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اصفرار الوجه من شدة الخوف، ارتعاد الجسد من شدة الخوف. ودي الدلالة الأولانية اللي تبين ليك إن الأعمال اللي عملها الناس دي مش بسيطة ولا سهلة. والدلالة التانية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان عذابا شديدا. يبقى عذابهم مش بسيط ولا سهل ولا هين، ولكن عذابهم كبير جدا. ولما نسأل النبي الناس دي عملت ايه علشان تفضل آلاف السنين داخل القبور بتعذب، هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان فيهم واحد كان يمشي بين الناس بالنميمة، ياخد كلمة من هنا ينقلها هنا، وياخد كلمة من هنا ينقلها هنا، فتفسد العلاقات، ينقل كلمة لزوج وينقل كلمة تانية لزوجة هذا الرجل، فتكون النتيجة ان البيت يتخرب، البيت اتهدم، حصل طلاق، أسرة تشتتت، والسبب في ده كلام الناس عمالة تتناقله من وقت لآخر. وعلشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا ان الموضوع مش موضوع عذاب هيكون موجود في القبر وهينتهي، لا لا لا، ده في عذاب هو أكبر من هذا في الآخرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، والقتات بتساوي نمام، وهو الذي ينقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم. ربنا يا ربي سلمني وإياكم من هؤلاء. يوم القيامة خلاص ربنا ضرب الجسر على جهنم والناس هتعدي على الصراط، وهو عدى على الصراط ولكن لا يسلك به الطريق إلى الجنة، لازم يخش النار، لازم يعذب في جهنم بقدر الإفساد اللي أفسده في الدنيا بين الناس، الإفساد اللي أفسده في الدنيا بين الأحبة، الإفساد اللي أفسده في الدنيا بين أقرب الناس له، لازم يعذب، لازم يدخل النار، ولا يدخل الجنة مع الداخلين، بل لابد أنه يعذب في النار أولا وبعد كده برحمة الله عز وجل يطلع بعد كده يخش الجنة، بس بعد ما يذوق أصناف من العذاب في النار. والسبب في ده إيه؟ كلمة نقالها من هنا لهنا، أو كلمة نقالها من هنا لهنا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمنا، وانتوا عارفين النبي دايما كان حريص صلى الله عليه وسلم يبين لنا مين أحب الناس إلى الله، مين أبغض الناس عند الله، إيه أحب الأعمال إلى الله، إيه أبغض الأعمال إلى الله. فكان سبحان الله من ضمن الأحاديث العجيبة اللي ممكن نقف معاها تبين لنا خطر مسألة تناقل الكلام بين الناس ونقل الكلام بين الناس، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن شرار الناس عند الله أو أبغض الناس عند الله المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. دول أسوأ ناس عند ربنا عز وجل، أسوأ الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، الناس اللي غاوية دايما داخل العيلة الواحدة، دايما كل عيلة كده فيها واحد أنموذج للقتات للنمام اللي يبدأ ينقل الكلام من هنا لهنا، ونشوف سبحان الله الإخوات بعد ما كانوا قلب واحد ودم واحد ولحم واحد خلاص الإخوات اتفرقوا بسبب النموذج السيء ده من المسلمين اللي غاوي ينقل الكلام للواقيع بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. اتنين أصحاب بينهم بين بعض محبة وود وألفة غير طبيعية، 20 سنة صحبة، 20 سنة يعني محبة بينهم بين بعض، ويجي واحد في يوم من الأيام يتناقل كلام من هنا وكلام من هنا، فتكون النتيجة يفسد علاقة ود دامت ل20 سنة ماضية. هم دول الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إن دول أبغض الناس عند الله سبحانه وتعالى وأسوأ الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، المفسدون بين الأحبة، يا على الكلمة ويا على التعبير النبوي، المفسدون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من هؤلاء. أسوأ شيء في الدنيا إن يكون إنسان ناقل الكلام علشان يفسد بين الأحبة. سبحان الله، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيقول للصحابة أولا أخبركم بما هو أعظم درجة عند الله عز وجل من الصلاة والصيام. تخيلوا إن ممكن تكون في عبادة في الإسلام تكون أعظم عند الله درجة من الصيام والقيام. عارفين الدرجة دي إيه؟ صلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، إن أنت تمشي في يوم من الأيام بين اتنين علشان تصلح بينهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيان منزلة الإنسان اللي بيصلح بين اتنين، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. على النقيض بقى الناس اللي غاوية إن هي تفسد دايما بين الأحبة، الناس اللي غاوية تفسد بين الأزواج، غاوية تفسد بين العائلة الواحدة، غاوية تفسد بين الجيران، الشلة بتاعت المسجد اللي معروفة في كل مسجد اللي قاعدة تجيب كلمة من هنا تنقلها هنا وتجيب كلمة من هنا تنقلها هنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي بيعملوه ده افساد لذات البين، وافساد ذات البين النبي يقول هي الحالقة، لا اقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. اللي بيفضل ماشي بهذه الصورة الله عز وجل يحبط له عمله ويبطل له سيئاته، يقف بين يدي الله عز وجل لا يجد له حسن بين يدي الله، يسأل أنا ياما عملت أعمال صالحة، لا ما هي جعلها الله هباء منثورة. ليه؟ أنت ياما أفسدت بالناس بسبب كلمة نقلتها من هنا وكلمة نقلتها من هنا. العمل ده اللي الناس شايفاه بسيط مش بسيط، العمل ده اللي الناس شايفاه سهل وهين مش سهل ولا هين، ولكنه كبير من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الأيام يكون ممن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم المفسدون بين الأحبة. ويا بختك لو كنت في يوم من الأيام ممن يسعى دايما بين الناس بالوصل بالصلة بالمودة بالألفة بالتواد وبالرحمة، وهم دول اللي بيسعوا دايما بالألفة والمودة والرحمة، هم دول أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.